قضى عثمان وجبيرا على السؤال ولم يقل إن هذا السؤال حرام عليكم. ومن فوائده من فوائد الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكافئ على المعروف، وأن المكافأة على المعروف مما جاءت به الشريعة، حيث كافأ بن مطلب فأعطاهم من الخمس. ومن فوائد الحديث أيضا أن المراد بذوي القربى في قوله تعالى وللرسول ولذي القربى المراد بهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض العلماء قال المراد بهم قرابة ولي الأمر، ولكن الصواب أن المراد بهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها حسن أو ومنها تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أجاب عثمان وجبيرا بجواب يقتنعان به، وهو قوله إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وإلا فبإمكان أن يقول لا حق لكما فيه وينصرفان، قل لا، لكن الرسول بيّن العلة في إعطاء بن المطلب وأنهم مع بني هاشم شيء واحد. ومنها على ظاهر صنيع المصنف رحمه الله أن بني المطلب لا يعطون من الزكاة كما أنهم يعطون من الخمس، وهذا أحد القولين في المسألة، ولكن الراجح خلاف ذلك. طيب، هل يفهم منه أيضا جواز التوسل بفعل شيء إلى أن يفعل الفاعل مثله؟ بمعنى يجوز أن أقول لشخص أنت أعطيت فلانا فأعطني مثله مثلا؟ نعم، لأنه قال أعطيت بن المطلب، وهذا معناه كالإلزام بأن يعطي عثمان وجبيرا، أو كالتوسل يعني مثل ما أعطيت فلان وأنا وإياه في حاجة واحدة أو حاجتنا واحدة فأعطني مثله. وهذا أيضا أمر جبرت عليه النفوس، أن الإنسان يستدل أو يتوسل بفعل الإنسان على أن يفعل به مثل ما فعل. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع، يقوله الرجل، اسحبني فإنك تصيب منها، فقال لا، حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم، وإنها لا تحل لنا الصدقة، رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. أبو رافع كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملكه من قبل العباس بن عبد المطلب، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فبشره بإسلام العباس فأعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، فصار مولا للرسول عليه الصلاة والسلام. مولا من أسفل ولا من أعلى؟ ها؟ من أسفل، هنا مولا من أسفل، وكأنكم قلتم من أسفل باعتبار المعنى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى منه بلا شك، لكن أنا أقول لكم إن المعتق يسمى مولا من فوق أو من أعلى، والعتيق يسمى مولا من أسفل، فكل منهما مولا للآخر، لكن ذاك هو المعتق فهو الأعلى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يد المعطي هي العليا، والثاني مولى من أسفل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مولى القوم من أنفسهم، يعني وأنت مولى لي فيكون حكمك حكمي، ولهذا قال وإنها لا تحل لنا الصدقة، يعني فإذا كانت لا تحل لنا وأنت مولى لنا فإنها لا تحل لك. واضح؟ إذن أضيفوا إلى المسألة السابقة وهي أن الصدقة لا تحل لآل محمد، أضيفوا إليها ولا لموالي آل محمد. وإذا قلنا بأن المطلبين لا تحل لهم الصدقة فكذلك مواليهم. ففي هذا الحديث أولا من الفوائد أن جواز استعمال الرجل على الصدقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث هذا الرجل، ولكن يشترط في الرجل الذي يستعمل على الصدقة يشترط فيه شرطان: العلم والأمانة. العلم بماذا؟ العلم بأحكام الزكاة أخذا وإعطاء، فيعرف الأموال الزكوية ويعرف مقدار الأنصبة ويعرف مقدار الواجب ويعرف المستحق إذا كان قد وكل إليه الصرف، انتبه. ويشترط أيضا أن يكون أمينا، وهذا الشرطان القوة والأمانة شرطان في كل عمل، كل عمل لا بد أن يكون الإنسان فيه قويا وأن يكون أمينا عليه. وقد ذكر هذا في موضعين من كتاب الله، فقالت إحدى البنتين لأبيها صاحب مدين: استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال العفيف من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. فكل عمل لا بد فيه من القوة عليه ومن الأمانة. فكل من كون العامل إيش؟ أمينا قويا. قويا يعني أنه يعلم الزكاة انصداءها مقدار الواجب ومستحقها حتى يصفها إذا وكل إلى الصرف. طيب، وأمينا بحيث لا يخون. فإن كان خائنا أو يخاف من الخيانة فإنه لا يجوز أن يولى. طيب، ومن فوائد الحديث جواز إخبار الإنسان بما ينتفع به انتفاعا دنيويا، أو بعبارة أخرى جواز طلب المشاركة من شخص لينتفع بما شارك فيه انتفاعا دنيويا. الدليل: اصحبني فإنك تصيب منها. وجدته. ومن فوائد الحديث ورع الصحابة رضي الله عنهم، فإن أبا رافع رضي الله عنه مع كون هذا الرجل شجعه على الذهاب معه امتنع، قال: حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على كمال الورع في الصحابة رضي الله عنهم. وهناك شيء يسمى ورعا وشيء يسمى زهدا، وبينهما فرق. فرق بينهما ابن القيم بقوله: الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. وبينهما فرق. طيب، يتبين الفرق في مباشرة شيء لا نفع فيه ولا ضرر، فمباشرته لا تنافي الورع ولكنها تنافي الزهد، لأن الزاهد هو الذي يفعل ما فيه المنفعة والمصلحة، وأما ما لا منفعة فيه في الآخرة فيتركه. ومن فوائد الحديث أيضا أن مولى بني هاشم لا تحل له الصدقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام مولى القوم من أنفسهم. ومنها أنه قد يستدل بعمومه على أن مولى القوم وارث قال مولى القوم من أنفسهم، هل يعني يستدل به أن مولى القوم وارث؟ نشوف. أما جمهور العلماء فيقولون إن المولى من أسفل لا يرث، وإنما الوارث المولى من أعلى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق. وأما المعتق فإن مولى سيده الذي أعتقه إذا لم يوجد له عاصب يذهب إلى بيت المال ولا يعطى العتيق. ولكن بعض العلماء قال إن المولى من أسفل يرث إذا لم يوجد عاصب سواه ولا صاحب فرض، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية. وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة أنها ترث لقيطها وعتيقها وولدها الذي لا عنف عليه. طيب، وفيه أيضا جواز إطلاق المولى على بني آدم، إطلاق المولى على بني آدم وأن تقول هذا فلان مولاي وما أشبه ذلك. نعم، وهو كذلك، وقد قال الله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. نعم، والملائكة بعد ذلك ظهير. فالمولى تطلق على الله عز وجل وتطلق على المخلوق، لكن إطلاقها على المخلوق ليس كإطلاقها على الله، لأن الله سبحانه وتعالى له الولاية المطلقة، وأما الإنسان فولايته مقيدة. ومن فوائد الحديث أيضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام وإقناعه، لأنه قال للرجل مولى القوم من أنفسهم، وبين له أنهم لا تحل لهم الصدقة. نعم. طيب، ومنها أيضا أنه يجوز الاقتصار على المقدمات وإن لم تذكر النتيجة إذا فهمت من السياق، لأن ذكر النتيجة وقد فهمت من السياق لا يفيد إلا التطويل. نعم. طيب، كيف ذلك؟ انظر، قال وإنها لا تحل إن مولى القوم من أنفسهم، هذه المقدمة الأولى. وإنها لا تحل لنا صدقة، هذه المقدمة الثانية. والنتيجة فلا تحل لك الصدقة، لا حاجة إلى ذكرها إذا كان معلوم المقدمات، لأن ذكر النتيجة بعد العلم يعتبر تطويلا لا فائدة منه. فلهذا نقول إنما يجعجع به المنطقيون من تلك المقدمات والنتائج الطويلة العريضة أكثرها لا حاجة إليه، أكثرها لا حاجة إليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كنت أعلم دائما، أصل فكركم من الزكمة عقبها العرفة، كنت أعلم دائما أن المنطق اليوناني لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكي، لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، إذن فهو تطوير بلا فائدة ما دام الذكي ما يحتاج إليه والبليد لا ينتفع به. نعم، إن قرأه البليد شوش عليه وخلى أفكاره تحوم وتدور على غير فائدة، وإن قرأه الذكي قال لا حاجة لي به وإنما هو مضيعة للوقت. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا وجوب التصريح بالحق ولو على النفس، لقوله إنها لا تحل لنا الصدقة. وهكذا يجب أن يذكر الإنسان ما له وما عليه. قائما لله تعالى بذلك بالقسط: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وبعض الناس تجده مع الطمع والجشع يحاول أن يأخذ ما لا يستحق بالطرق الملتوية، ولكن العاقل على خلاف ذلك. وعن سالم بن عبد الله لا بقي عندنا بحث مهم نسيته البارح والليلة ذكر فيه الآن. ما تقولون، هل يوجد أحد من آل الرسول اليوم موجود؟ اللهم صل على نعم. طيب قال يقول يوجد، سنلزمه بأن يذكر لنا السند من الآن إلى المنتهى. نعم ها طيب الآن سلمك الله، ائتي لنا بالشجرة من هذا إلى الحسين والحسن. أما علمت أن رجلا من القصاص دخل مسجدا في الرصافة في العراق وقام يحدث بحديث نعم كذب، وقال حدثني يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين يلتفت بعضهم البعض، أنا تحدثت بهذا الحديث؟ قال لا ما حدث. سبحان الله، انتهى الرجل وجلس ينتظر العطايا، فلما ذهب الناس ناداه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال وأقبل مهرولا يظن أنهما سيعطيانه مالا، قال أنا ما هذا أحمد بن حنبل وهذا أحمد بن معين، ما حدثنا بهذا الحديث؟ قال والله أنا أحسب لكم عقول، أنا حدثنا في 17 أحمد بن حنبل غيرك أنت. نعم، وهو ساق سند فأرويت هذول يا ياسر، يمكن رتعوا في هذا الإسناد ومشوه. نعم، المهم أنا قرأت في الفتح الباري وقرأت أيضا في كلام السيد رشيد رضا يقول ما في أحد يعلم أنه من آل البيت إلا ملوك اليمن فقط، والباقي كله في شك في شك في شك في شك, في شك. نعم ها؟ نعم نطبق عليه القواعد الحديثية. أي نقول نطبقها عليك باعتبار حرمانك من الزكاة لا باعتبار إعطائك من الخمس. نعم أي نعم. عندنا في اليمن يدعونهم لهم بيت ويأخذون الزكاة ويحرمون الخمس. أعوذ بالله. على كل حال ما علينا، المهم أن المسألة هذه مهمة جدا مهمة. إيه لكن بس وين ما عندنا نقول السلالة باقية، لكن هل هذا الرجل أو هذه الطائفة منها؟ هذا المشكلة. يعني الله أعلم، ما نعرف، إنما علمهم بأعيانهم صار، لكن هؤلاء ملوك اليمن من سنة يعني لهم 1000 سنة، يعني الشيخ محمد رشيد رضا يقول لهم 1000 سنة حاكمين في اليمن ومعروف أنهم من سلالة البيت. نعم نحرمهم من الزكاة لأنهم يدعون ذلك دعوة، ومن ادعى شيئا حكم عليه لا له. والله أنا أشك في حرمانهم من الزكاة، أنا أشك، لأن ما دام ما تيقن النسب فالأصل حل الزكاة. أي نعم هذا الأصل، لكن هم لا يقبلونها. أنا عرضت على بعضهم اللي يقولون إحنا من البيت وقالوا ما نقبلها، في ناس تموتون من الجوع علشان إنكم من البيت، وشون هذا الخمس؟ ناس الخمس الآن زوجة الرسول أحيهن لنا ويعطيك الحكم. لا. واحد سأل الأخ سألنها البارح وقلت أنا زوجات الرسول انتهى القول فيهم بالنسبة للزكاة، أما بالنسبة للدعاء فلا شك أن زوجات الرسول من أهل البيت. الله يقول في القرآن إنما يريد الله ليذهب بكم ألسى أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. هل يجوز لمن بعثه الإمام للزكاة أن يأخذ معهم من شاء؟ إيش؟ هل يجوز لمن بعثه الإمام لأخذ الزكاة أن يأخذ معهم من شاء يعني العمال ويعطيهم للزكاة؟ أن يأخذ؟ لا لا لا لا لا لا يجوز. العامل وكيل للإمام، إن فوض إليه الأمر وقال استعن بمن شئت استعان وإلا فلا. ربنا لم يقل أعرض ما راح لأنه عرف وظن أن هذا جائز له ولكن أبو رافع سأفطه منه. نعم. المولى النازل يعتبر محرم لا لا لا لا هذا جماعة سؤال الأخ عبد الرحمن يقول هل المولى النازل محرم للمولى الأعلى؟ الجواب لا، بل ولا المولى الأعلى ما هو محرم، حتى المولى الأعلى ما هو محرم، فالسيد إذا أعتق مملوكته ما يكون محرم لها. وبني هاشم، وتصحح إن شاء الله ما سجلتم سابقا، لأن بني عبد مناف أربعة: المطلب ونوفل وعبد الشمس وهاشم. المطلب ونوفل وعبد الشمس وهاشم كلهم أولاد رجل واحد، فتكون ذريتهم بني اين بني، لكن بني عم، الأربعة ذريتهم أبناء العم. بنو المطلب وبنو هاشم أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام من خيبر، من خمس خيبر، ولم يعطي بني عبد شمس وبني نوفل. فمن بني عبد شمس عثمان رضي الله عنه، ومن نوفل جبير ابن مطعم، فهم أبناء عم لبني المطلب، ومع ذلك أعطى بني عمهم ولم يعطهم شيئا، فكأنهم صار في أنفسهم بعض الشيء. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام لا معترضين ولكن مسترشدين ومستبينين للحق، لماذا أعطاهم ولم يعطي هؤلاء؟ فبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام الحكمة من التفريق بينهم، وقال إنما بن المطلب وابن هاشم شيء واحد. كيف كانوا شيء واحدا؟ أشرنا فيما سبق إلى أن بني المطلب هم الذين ساعدوا بني هاشم وناصروهم وأزروهم حينما حصرهم قريش في الشعب، أما بنو نوفل وبنو عبد الشمس فكانوا مع قريش. وذكرنا أو أشرنا إلى ما قاله أبو طالب في لميته المشهورة التي قال عنها ابن كثير في البداية والنهاية إنه ينبغي أن تكون من المعلقات السبع المشهورة عند العرب، بل هي يقول أعظم منها. قال في لميته: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل، لأنهم بنو عمهم ومع ذلك ما نصروهم. نعم، هذا ما أردت أن أصححه، وما خالفه في التسجيل السابق فيمحى. أن الجواب بلا كاف عن إعادة السؤال كالجواب بنعم، الجواب بلا كاف عن إعادة السؤال كالجواب بنعم. فإذا قيل أعندك لزيد كذا قال لا، هذا إنكار، كأنه قال ليس عندي له شيء. وإذا قيل ألك عنده شيء فقال نعم، فهو كاف للجواب كأنه قال نعم. ولهذا لو قيل للرجل أزوجت ابنتك فلانا فقال نعم، نعم صح. ولو قال أقبلت قال نعم صح أيضا. طيب، وهل الإشارة تقوم مقام اللفظ؟ نعم نعم تقوم مقام اللفظ إذا كانت ممتنعة حسا أو شرعا، إذا كان اللفظ ممتنعا حسا أو شرعا فإن الإشارة تقوم مقامه. الممتنع حسا كالأخرس، والممتنع شرعا كالمصلي فإنه لا يتكلم شرعا. فإن كان قادرا على النطق فالصحيح أيضا أن الإشارة تقوم مقام العبارة وأنه يكتفى بذلك، وهكذا الكتابة. وفيها أيضا مما سبق من الأحاديث أن الصدقة لا تحل لآل النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أن العلماء اختلفوا في صدقة التطوع هل تحل لهم أو لا، واختلفوا فيما إذا منعوا الخمس هل تحل لهم الزكاة أم لا. ثم قال: وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول: أعطه أفطر مني، فيقول: خذ فتمول أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. قوله: كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء، ما هذا العطاء؟ هذا العطاء هو العمالة على الصدقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث عمر على الصدقة فلما رجع أعطاه منها، فهم من؟ فهم العاملين عليه. فكان عمر يقول: أعطه أفقر مني، وهذا من زهده رضي الله عنه، حيث طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطيه أفقر منه. وقوله: أعطه أفقر مني ليس أمرا فيما يظهر، لأن مثل عمر لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس التماسا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى من عمر. إذن فما هو؟ سؤالا، نعم سؤالا، لكنه أشد أدبا من الالتماس. الالتماس يسألك قرينك وهو يشعر بأنك مثله في المرتبة، لكن السؤال يسألك السائل وهو يرى أنك أعلى منه، فإن رأى أنك دونه فهو أمر. وقوله أفقر مني إشارة إلى أن الناس يختلفون في الغنى والفقر، وأن الأفقر أحق بالعطاء من الأغنى. وقوله تموله أو تصدق به، تموله أي اجعله مالا لك تنتفع به في حياتك، أو تصدق به يعني اصرفه إلى الفقير الذي قلت إنه أفقر منك تقربا إلى الله. فالفرق يا طلال بين الصدقة والهدية ما هو؟ شوف غيبتك الأيام الثلاثة الماضية، شوف خلقك الآن تغيب في فكرك، غبت في بدنك فيما سبق. أقول: الصدقة ما أعطي تقربا إلى الله. ثم قال: ما جاءك من هذا المال. قول هذا لا شك أنه اسم إشارة، والمال هل المراد بها الجنس أو المراد بها العهد؟ يعني هل المراد بالمال هنا مال الزكاة أو المراد جنس المال؟ يحتمل في الواقع أنه يحتمل، وقد يرجح أن المراد به الزكاة اسم إشارة هذا المال، لأن عمر كان عاملا على الصدقة، فهذا يرجح أن يكون المراد به إيش؟ مال الزكاة. ولكن حتى وإن كان اللفظ لا يشمل سواه من الأموال من حيث اللفظ، فهو يشمله من حيث المعنى، يشمله من حيث المعنى بالقياس، لأن الشمول المعنوي هو ما شمل الأشياء بالقياس، والشمول اللفظي هو ما شملها بمقتضى دلالة اللفظ. وقول أنت غير مشرف، الواو هذه الحال حال من الفاعل في جاءك ولا من المفعول؟ من المفعول، إيه الكاف هي المفعول، فهي حال من الكاف. وقوله غير مشرف، المشرف للشيء هو المتطلع إليه، ومنه تطلع إلى الشيء يعني أشرف عليه من بعد، فمعنى غير مشرف أي غير متطلع لهذا المال، يعني أن نفسك لا تتشوف له. وقوله ولا سائل أي طالب. فخذه ألف رابطة للجواب، أين الشرط الذي رابط له؟ ما في قوله ما جاءك، ففعل الشرط الفعل جاءك. ومن هذا المال بيان لما، والمستتر فعل المستتر عائد على ما الشرطية، عرفتم زين؟ ما شرطية، وجاء فعل الشرط وفاعلها يعود على ما الشرطية، ومن هذا المال بيان لما الشرطية. فخذه جواب الشرط. وقوله فخذ يعني لا ترده، لا ترده، لأنه رزق ساقه الله إليه. وما لا قوله وما لا فلا، وش معنى وما لا؟ هذه ما شرطية ولا نافية، وفعل الشرط محذوف، يعني وما لا يأتك، وما لا يأتك إلا وأنت مشرف أو سائل فلا، أو وما لا يأتك مطلقا، وما لا يأتك مطلقا فلا تتبعه نفسك، وهذا أولى. يعني وما لا يأتك، هذا إذا جعلنا ما شرطية، إن جعلناها موصولة والذي لا يأتك صار المقدر والذي لا يأتيك، مقدر الفعل مرفوعا. على كل حال ما يصح أن تكون موصولة أو شرطية، فإن كانت موصولة فالمحذوف صلة الموصول، أو فالمحذوف جزء من الصلة لأن لا داخلة في الصلة، وإن كانت شرطية فالمحذوف فعل الشرط. وقوله فلا تتبعه نفسك أي فلا تجعل نفسك تابعة له أي متعلقة به. فالمال إذا أتاك لا ترد، إذا لم يأتك نعم لا تتبعه نفسك، لا تجعل نفسك تتبعه وتتعلق به. ومعلوم أن الرسول إذا نهى عن إتباع النفس للمال فنهيه عن الاستشراف والسؤال من باب أولى، لأن المستشرف والسائل قد أتبع نفسه المال. في هذا الحديث عدة فوائد. أولا زهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي المال من هو أفقر منه. ثانيا أن الناس يتفاضلون في الغنى والفقر، وتفاضلهم في الغنى والفقر له حكم عظيمة بالغة. ولولا هذا التفاضل، لولا هذا التفاضل ما قام للدنيا عمل ولا للآخرة أيضا. قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير ما يجمعون. لولا فقر العامل ما صار يعمل لك، ولا لا؟ لو كان العامل مثلك جزم وقلت تعالى بيكتب لي لهذا الجدار، قال ابنه أنت مثلي. طيب إذن نحن يسخر بعضنا بعضا ويذلل بعضنا بعضا، لأن الله تعالى رفع بعضنا فوق بعض درجات. أيضا من الحكم أننا نتدرج بهذا التفاضل إلى التفاضل في الآخرة، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. من الآن نقول مثلا هذا الرجل غني عنده سيارات وقصور وبنين ونساء، احنا ما عندنا شيء، نقول هذا لا شك انه تفضيل، ولكن الفضل في الآخرة أعظم وأعظم. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف، يعني المنازل العالية، كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، الكوكب الدري المضيء، نعم، اللي في الأفق بعيد، يتراءون أصحاب الغرف كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، وهذا تفضيل عظيم. أيما هذا أو أن يكون عند إنسان قصر واسع وكبير وسيارات وخدم وحشم، ها؟ لا شك لا فرق، يعني لا سواء لا سواء. ولهذا قال ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كم من إنسان مهين في هذه الدنيا لا يساوي نعلة، لكنه في الآخرة من أصحاب الغرف، هذا هو الفخر في الحقيقة. أما أن يكون هناك تفاضل في هذه الدنيا الزائلة التي كما أشرنا من قبل صفوها منغص بكدر، ثم هو ليس بدائم، حتى لو صفت للإنسان غاية الصفاء فإنه كما قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. نعم، على كل حال الناس في هذه الدنيا يسترقون، كما قال عمر بن الخطاب أعطه أفقر مني، أعطه أفقر مني. طيب، وفي هذا دليل في الحديث أيضا دليل على مشروعية أخذ المعطى من الزكاة إذا كان أهلا. نعم، لقوله خذ، وهل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ قال بعض أهل العلم إنه على سبيل الوجوب، وأن الإنسان إذا أهدي إليه شيء أو تصدق به عليه بشيء وهو أهل له ولم تستشرف نفسه ولم يسأل فإنه يجب عليه أن يقبل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنه إذا أهدي إليك هدية وأنت لم تستشرف نفسك لها ولم تسألها وجب عليك القبول، لقوله فخذ، والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن في الناس من هو أحوج من عمر رضي الله عنه، فكون يصفها إلى هذا الرجل ويأمر بأخذها يدل على الوجوب. وقال بعضهم بل هو على الاستحباب، لأن الأمر هنا في مقابل الامتناع، لما امتنع كأنه يقول خذه فهو مباح لك، وهذا هو الأقرب. وعلى كلا القولين إذا خفت مضر عليك في قبول هذه الهدية فلا يلزمك القبول، لا يلزمك القبول، لأن بعض الناس إذا أهدى هدية صار يمن بها كلما حصلت مناسبة، قال هذا جزاء يوم أعطيك لك اليوم كذا وكذا، نعم، ثم صار يوبخ هذا الرجل ويمن عليه. فإذا كنت تخشى من هذا فلا شك أنه لا يجب عليك القبول، حتى على القول بوجوب القبول في هذه الحال لا يجب، لأن ذلك ضرر عليك. وفي هذا الحديث دليل على كراهة التطلع لما في أيدي الناس أو سؤالهم، لقوله وأنت غير مشرف ولا سائل. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون زاهدا فيما في أيدي الناس لا يتطلع له. قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل قال يا رسول الله علمني دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا الرجل كيس يطلب عمل يحبه الله ويحبه الناس. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. لا تتشرف لما في أيدي الناس ولا تسألهم، فالناس يحبونك لأنك لم تضايقهم في دنياهم. ازهد في الدنيا، لأن من زهد في الدنيا رغب في ضرتها وهي الآخرة، فيحبه الله عز وجل. طيب، وفي هذا أيضا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتبع نفسه المال، لا ينبغي أن يتبع نفسه المال. إن فاته فلا يهمنه، وإن حصل له بطريق مشروع فهذا رزق الله، لا يحرمه نفسه، لكن لا يتبع نفسه المال. لأنك إذا أتبعت نفسك المال فإنك لا يمكن أن تشبع أبدا. إذا أتبع الإنسان نفسه المال لا يشبع أبدا، لكن إذا زهد فيه وجعله كما قال ابن تيمية رحمه الله بمنزلة الحمار يركبه أو بيت الخلاء يقضي حاجته فيه. وين هذا اللي بيسوي؟ نعم، يجعل المال كبيت الخلاء يقضي حاجته فيه أو كالحمار يركبه. الناس الآن يجعلون الأموال كالتيجان يلبسونها. نعم، هذا في الحقيقة خطأ. ونحن لا نقول إن المال لا ينفع. المال عند الصالح، عند الرجل الصالح، من أفضل الأعمال، حتى جعله الرسول عليه الصلاة والسلام قارنا للعلم. قال: لا حسد إلا اثنتين، رجل أتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس ويعمل بها، والثاني أتاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق. لا ننكر أن المال نافع، ولكن نقول لا تتبعه نفسك، لأنك إن أتبعته نفسك ما شبعت منه أبدا. اجعل مركوبا تركبه تقضي به حاجاتك، فهو في الحقيقة وسيلة. لأن أنهى ما تنتفع به في مالك ما هو؟ ما تأكله وتشربه، هذا أنهى ما يكون. وأين تضع ما تأكل وتشربه؟ في الأماكن القذرة، في الأماكن القذرة. أعتقد أن الإنسان إذا أتاه البول والغائط يقول برق الغرفة النوم، ها، يقضي حاجته فيها ولا لا؟ وين يروح؟ دلوني على المرحاض، رائحة منتنة وكريهة ومكان غير مرغوب، ليضع المال الذي أكله، المال الذي أكله. هذا شيء، هذا أعلى ما يصل إليه في الانتفاع به. لا ينبغي أن يكون هو شغل الإنسان الشاغل. أنا لا تأخذوا عني أن يقول اتركوا الدنيا، لا، لا بد من الدنيا، لكن اتركوا أن تتعلق بها قلوبكم، اجعلوا الدنيا في أيديكم لا في قلوبكم. بعض الناس يجعل الدنيا في قلبه ويداه خالية منها، هذا المشكل. وبعض الناس يجعلها في قلبه ويده ملأة منها، وبعض الناس يجعلها في يده وقلبه خال منها، ما تهم هذا. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. هؤلاء هم الذين وفقوا وعرفوا قدر المال. إذن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: مالا فلا تتبعه نفسك. وهذه كلمة في الحقيقة لو أننا اعتبرنا بها وعملنا بها لزهدنا في المال زهدا تاما، ولم نأخذ منه إلا ما ينفعنا في الآخرة. طيب، هل في هذا الحديث دليل على أن ما يأخذه عامل الزكاة يرجع إلى نظر الإمام؟ نعم، يرجع إلى نظر الإمام، يعني أن ما يأخذه العامل ليس مقدرا شرعا، بمعنى أننا لا نقول لك من الزكاة العشر، نصف العشر، كلام وكذا. نعم، هذا هو الظاهر، لأن الحديث ما فيه أنه أعطاه شيئا يعتبر نسبة إلى الزكاة. ولكن سبق لنا أن عامل الزكاة يعطى بمقدار عمله، يعني بمقدار أجرته. ثم نعم ترى هاي إيش نشوف وش تقولون، هل يدل على أن العمر من الفقراء؟ طيب يلا يا غانم منين؟ وجه الدلالة أين؟ ما وجه أن اسم التفضيل يدل، ما وجه أن اسم التفضيل يدل على أن عمر فيه فقر؟ إيه وش ودنا بقاعد نمشي عليها يا غانم، قاعد ننتفع بها ونمشي عليها. ها؟ إيه؟ اشتراك المفضل والمفضل عليه في الوصف مع زيارة المفضل، صح القاعدة ذي؟ ها؟ صحيح؟ ايه هذا الأصل، هذا الأصل، وقد يختل الأصل. الله خير أما يشركون وآلهتهم ما فيها خير، أصحاب الجنة يوم الدين خير مستقرا. طيب على كل حال أنا أظن أن ما قاله الأخ غانم صواب، أن ما قاله الأخ غانم صواب. القاعدة أنه إذا وجد اسم تفضيل فإنه يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في هذا الوصف، نعم، مع زيادة المفضل. طيب هذا هو الأصل والغالب. طيب عندك شيء يا أحمد؟ رجعت؟ طيب لا هو هذا ما هو بعضها، ما يقال في أيدي الناس المقصود الماء، لكن هذا يدخل في أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، حتى كان أحدهم يسقط منه العصا وهو على راحلته فلا يقول ناولني إياه، ينزل ويأخذ. هنا لا، بس هو ما يدخل في الحديث، إنما لا شك أن كون الإنسان يستغني عن الناس ما استطاع هو أولى، لكنه مر علينا هذا البحث. وقلنا إذا كان المأمور أو المطلوب منه الشيء يعني يفرح بهذا فإنه لا بأس به، فالرسول عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أن يفعلوا شيئا وهو من مصلحته هو الخاصة. فمثلا إذا قدر الابن يفرح نبوه يأمره ولا لا؟ إذا ما نقول لا تأمر ابنك، أو مثلا الصديق يفرح من صديقه يأمره يقضي حاجته. حتى بعض الناس يجي لهم يقول سلك غرى أولادهم، توصين على كذا توصين على كذا، إذا أراد يسافر أو يذهب إلى مكان ما يطلب من هذا الشيء. نعم يا أحمد. ها؟ إيش؟ من لا منك بسؤاله لا بأس من سؤاله. اي نعم نعم. اما اذا كان عمل خير فنعم قد نقول لا ينبغي انك تستشرف للمال، واما اذا كان عمل دنيوي فمعروف ان الدنيا تريد بها عوضا دنيويا. في هذا الحديث عمل عمر الظاهر انه عمل اخروي. نعم. هذه صحيح، هذه فاتتنا من مناقب عمر رضي الله عنه ايثار غيره على نفسه، لانه ما قال اعطه فانا لا استحق، قال أعطه أفقر مني، فهذا من إيثاره رضي الله عنه. نعم. تقدم لنا هذا في باب سؤال السلطان، إذا كان سؤاله يجوز فأعطيته من باب أولى، وعقيدة السلاطين مثل ما قال بعض السلف، قال كنا نقبلها لما كانوا يعطوننا للدنيا، أما إذا أعطونا لتكون وسيلة لاستغلالهم ديننا فلا. عقيدة السلطان إذا كنت تخشى أنه أعطاك لتسكت عما يعمل فلا تقبل، لا تقبل منه، لأن السلاطين عندهم حسب التجارب عندهم أشياء يعرفون كيف يسكتون الإنسان. فإذا علمت أنه أعطاك ليسكتك عما يفعل فلا تقبل، أما إذا علمت أنه أعطاك إكراما لك وتوبلا إليك لأنه رأى فيك جفوة فهذا لا بأس بالقبول. المهم أنه على حسب ما تقتضيه المصلحة. فإن تساوى الأمران فالظاهر أن السلامة من القبول أسلم، إن تساوى الأمران فالسلامة أسلم، لأنه إذا سلمت يقصد إذا أخذت فإن كل عمل تسكت عنه من أعمال السلطان وأنت ترى أنه ليس بمنكر والعامة يرون أنه منكر سوف يحملون ذلك على عطية السلطان لك، وسكت لأنه كسر سنه أو كسر ضرسه. نعم أي نعم أبد لا يفرق بينهم. نعم لا قد يؤخذ منه جواز التصدق بالمال كله. نعم بقوله تموله أو تصدق به، والصدقة بالمال كله جائزة كما مر علينا بشرط أن يكون الإنسان يعرف من نفسه هو التوكل على الله عز وجل وعدم سؤال الخلق. نعم إلا بلى أين وعلى كل حال هو استحقه بالعمالة لأنه ثبت في رواية أخرى أنه بعثه على الصدقة. والله بس الوصف الأصل فيه للشراك. نعم أين معناه أن بعضهم يذلل بعضا برفع هذه الدرجات، فالغني يجي للفقير يقول تعال يلا اكنس البيت ابن الجدار طهر المحاط ولا لا هنا، لكن لولا هذا التفاضل ما قال لك لا. نعم في واحد يسأل في الربع عظم يعني نعم كل مسخر، ولهذا قال يتخذ بعضهم بعضا سخريا. نعم لكن بس ظهور تسخير الغني للفقير أوضح بلا شك. نعم إيش الزهد أحسن ما قيل فيه ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، فكل شيء ينفعك في الآخرة من مال أو ولد أو كسب أو عمل فهو زهد إذا كان ينفع، يعني لا ينافي الزهد، لا ينافي الزهد حتى فاضل الناس في الرزق. نعم أي نعم ها من الأيام ما يوجد ذكر الدينار يعني الدنيا، لأنه ما ذكر

نعم نعم لا تقول رمضان فإن رمضان من أسماء الله، هذا ضعيف ما بل هو للوضع أقرب. نعم غانم أي نعم لا يقال هذا بدعة لا يفعل يحشفهم يعطيهم رجال شاهي وكوهم لا لا لا يقومهم ولا سيفه يصلي صلى، لكن أحيانا لو فرض إنه أحيانا صار معهم كسل أو ما أشبه ذلك صلى فيه لا ما يستمرون. نعم نعم اي نعم، لكن في هذه الحالة يستأذن مو يستأذن الشرع، يستأذن من صاحب البيت، يستأذن من صاحب البيت فالشرع ما أذن له. نعم لا لا هو منع الدخول شرعي، لكنه لو كان شرعا ما كان لصاحب البيت أن يأذن فيه، لكن غلب فيه جانب العرف. أوجه فرض على ثلاثة أوجه، نعم، وهي أول ما فرض صوم عاشورا، ثم فرض صوم رمضان على التخيير، ثم فرض صوم رمضان على التعيين، يعني لا بد من الصوم، فهذه ثلاث مراحل. أما المرحلة الأولى فدل عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصوموا عاشورا، وأما المرحلة الثانية فقوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأما الثالثة فهي قوله بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو